وقد جعله أيضا إثما. وأما الذي يكون مستنكرا عند فاعله وغير فاعله فهذه هي المرتبة الأولى. والثانية أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره وقد جعله أيضا إثما. وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. هذا مهم، لأن أخذ الحديث عند بعض الخلق على ظاهر يفهمونه وليس بمراد يؤدي إلى كثير من الاختلال، لأنه ربما سأل عن أمر من أمور الشرع لا يعرف حكمه فدل على الصواب فيه بالدليل، ولكنه يجد في نفسه شيئا فيقول حينئذ وإن أفتاك المفتون، فيصير إلى ما في نفسه ويترك ما دل عليه الدليل، وليس هذا بمراد للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يكون ذلك إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية، فالفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به. يعني قد يكون مسافرا ويشق عليه الصوم جدا، الصوم المفروض، مع ذلك فإذا ما أفتاه أحد بالرخصة فإن صدره لا ينشرح بذلك، يقول أفطر كيف أفطر، لست مريضا، لكن أنت مسافر. هو يجد العنة العانت في سفره، والأفضل له في تلك الحال أن يفطر. وكذلك ما يكون من قصر الصلاة، إن بعض الناس لا ينشرح صدره بقصر الصلاة أو لترك الرواتب في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رخص في ذلك، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى علينا بها. وقد قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له من يستفتيه في أمر القصر في السفر مع الإتيان بالرواتب التي هي للصلوات، قال له ابن عمر لو كنت مسبحا لأتمم، ما عند البخاري لو كنت مسبحا لأتمم، يعني لو كنت آتيا بالسبحة وهي النافلة يعني الراتبة، لو كنت مسبحا لأتممت الفريضة، يعني إذا كنت آتيا بالراتبة فالأولى أن آتي بالفريضة، ولكن رخص الله تبارك وتعالى للمسلمين في ذلك. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإنما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، ما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، إذا وقع في نفس المؤمن الموصوف بذلك منه شيء وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. هذا هو قيده وهذا هو تفسيره وشرحه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حواز القلوب. وقال: إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. والحز والحك متقاربان في المعنى، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهيا. حديث وابصة رضي الله تعالى عنه رواه الدارمي وأحمد وغيرهما كما قال النووي رحمه الله تعالى. النواس بن سمعان أو سمعان ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام، وهو معدود منهم، أي معدود شاميا، وهو من المقلين من روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. له في الكتب الستة 5 أحاديث. وأما وابصة ابن معبد هو ابن عتبة الأسدي، وهو صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 من الهجرة. له في السنن حديثان، وعمر إلى قرب 90. البر كلمة تدل على كثرة الخير والإحسان، ومنه البر الفتح من أسماء الله تعالى، لأنه تعالى كثير الخيرات جزيل العطايا والهبات. وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر بحسن الخلق، لأن البر قد يكون بمعنى الصلة، وقد يكون بمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، ويكون أيضا بمعنى الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق كما قال: جامع هذه الأربعين. وفي الحديث أيضا بيان لفضيلة حسن الخلق. وقد يسأل سائل: هل حسن الخلق جبلي أو كسبي؟ فالجواب: منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، كما في حديث الأشج، وقد دل على هذا. والمكتسب أن يوطن الإنسان نفسه على الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة، ينال رضا ربه عز وجل ومحبة الناس له. قال الصنعاني رحمه الله: والصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره. وفي الحديث أن ميزان الإثم ما أحدث في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح الصدر له، والإثم ما حاك في صدره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع المسلم في هذا إلى نفسه وقلبه بتلك الشروط التي مر ذكرها فيما يرجع فيه إلى نفسه وقلبه. ليس في كل أمر يقول أرجع إلى نفسي وقلبي وإن أفتانا المفتون، لأن الأمر قد يكون واضحا ويكون الدليل عليه لائحة، ثم بعد ذلك يجد الإنسان في قلبه شيئا لا اعتبار بما يجد. وكذلك قد يجد في نفسه بعض الأمر وهو مطلع على الدليل في المسألة، وما ذلك إلا لكراهة نفسانية تكون في نفسه، لأنه لا يريد أن يأتي هذا الأمر. فما دام قد دل عليه الدليل فالمصير إلى الدليل. ويفهم من الحديث أنه ينبغي للمرء أن يدع ما اشتبه فيه إلى ما ليس فيه اشتباه. فالأمر الذي فيه اشتباه على المرء أن يدعه، لأنه إذا أخذ به يقع في الإثم، كما تقدم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والإنسان ينبغي عليه أن يدع المشتبهات وسعة، وأن يجتهد في أن يكون آخذا بالحلال المحض، أن يجتنب الحرام والشبهات.